كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان ما لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي